قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، لازلنا أيها الإخوة نعيش في رحاب سورة البقرة، وقد توقفنا عند قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. هذه الآية 196 من سورة البقرة. وأتموا الحج والعمرة لله. الكثير يخطئ فهم هذه الآية. ما معنى أتموا الحج والعمرة لله؟ معناها إذا تلبست بإحرام لحج أو لعمرة لا بد أن تتمها، بمعنى النوافل يجوز أن تقطع. أنت تصلي الآن نافلة العشاء، تصلي نافلة وأمك نادت عليك، أمك نادت عليك، ينبغي أن تقطع الصلاة وتجيب الأم، حديث جريج. والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع. هذه القاعدة قلناها هنا في القواعد الفقهية. الحج والعمرة يختلفان عن غيرهم من العبادات. إذا تلبست بالإحرام للحج أو العمرة سواء كان فرض أم نافلة لا يجوز لك أن تتحلل من إحرامك، لا بد أن تتم المناسك حتى ولو كان نافلة، بخلاف الصوم مثلا. انت صمت النهاردة صيام تطوع نافلة، جاءك ضيف عزيز يجوز لك ان تفطر، او استضافك رجل على طعام انت تشتهيه تحبه، يعني قلت لك انا عزمك على 2 كيلو جمبري في محل سمكمك في العجوزة وانت صايم ولا يمكن أن تلاقي الجمبري مرة أخرى، يجوز أن تفطر. تخيل أبو الدرداء فطر لما نزل به من سلمان الفارسي، فطر أفطر. كل النوافل يجوز أن تقطع لسبب يعني، إلا الحج والعمرة إذا تلبست بإحرامهما فلا بد أن تتم المناسك. وأتم الحج والعمرة لله. يقول كيف أتم الحج والعمرة؟ أن أحقق أركانهما وشروطهما وواجباتهما وسننهما. الحج له أركان، له واجبات، له سنن، له شروط، له محظورات. لا يتم الحج إلا بالإتيان بالأركان. إيه الأركان؟ أربعة: الإحرام، الوقوف بعرفة، الطواف، السعي. أربع أركان. الواجبات سبعة، سبع واجبات لابد أن أحصلها: الإحرام من الميقات، المبيت بمنى، المبيت بالمزدلفة، رمي الجمار، ذبح الهدي واجب من واجبات الحج، طواف الوداع، الوقوف بعرفة جزء من الليل. دي واجبات الحج السبعة. طيب السنن الباقي سنن. إذن إتمام الحج والعمرة يكون بتحصيل أركانهما واجبتهما وسننهما. قال: فإن أحصرتم. إيه معنى الإحصار؟ ما هو الإحصار؟ ها؟ الحبس. شو يقول لك؟ أنا محصور. محصور يعني إيه؟ الماء محبوسة فيا. يقول لك أنا محصور. أحصرتم يعني حبستم عن أداء المناسك بمرض أو بعدو. عدو تقف ومنعك من دخول الكعبة بلد الله الحرام، أو مرض حال بينك وبين إتمام المناسك. هذا إحصار وهذا إحصار. إحصار بمرض أو إحصار بإيه؟ بعدو. فماذا يجب على الحاج أو المعتمر إن أحصر؟ لا، خلي دي خليها للآخر، لا تتعجل يا سيدي. أيوه، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ما معنى فما استيسر من الهدي؟ يعني يتحلل من إحرامه، بس قبل أن يتحلل لابد أن إيه؟ أن يذبح الهدي فين؟ في محله الذي أحصر فيه. طب واحد يقول هذبح فين؟ ده أنا مش معايا هدي. بسيطة، في مكان الإحصار تليفون محمول للرجحي حواله على سهلة، يعني ما تعقدهاش. تذبح الهدي. ألو، أنا فلان محصر في مكان كذا، اذبحوا مكاني هدي الله يصلح حالكم، وربعمائة ريال أهم حواله. خلاص تذبح ثم تخلع وتحلق، تخلع الإزار ده وتحلق إيه بالمكنة. خلاص اسمها إيه؟ تحللت. ما انت مش حر ان تتحلل، خلي بالك، انت لست حرا ان تخلع الاحرام. طب لبست الاحرام مش هتخلعه الا باذن الشارع في الحج او الايه او العمره. فما استيسر من الهدي. قال: الاحصار ان يعجز الحاج او المعتمر عن اتمام حجه او عمرته، اما بعدو يصده عن دخول مكة، أو مرض شديد لا يقدر معه على مواصلة السير إلى مكة. واحد في عرفة، ربنا يعافينا وإياكم، مرض مرضا شديدا، جاء الإسعاف شاله من إيه؟ من عرفة، دخله مستشفى منى، وقعد في منى في غيبوبة خمس ست أيام، والحج إيه؟ راح. ده اسمه إيه؟ أحصر. أحصر بإيه؟ بمرض. خلاص، إذا أحصر بعدو أو مرض نقول له اخلع عادي، بس بشرط أن إيه؟ أن تذبح الهدي. أي في الواجب على من أحصر ما تيسر من الهدي: شاة أو بقرة أو بعير. لا، خطأ الشيخ هنا، نقول شاة أو سبع بقرة أو سبع بعير، مش بقرة كاملة. لا، الهدي النبي شارك بين السبعة في إيه؟ في بقرة، وشارك بين السبعة في هدي في بعير. يذبح شاة أو يذبح أو يشارك في سبع بقرة أو يشارك فين؟ سبع بعير. العقيقة لا يجوز فيها المشاركة، العقيقة لابد أن تكون إيه؟ خالصة. سؤال يتكرر: هل يجوز أن أشارك في سبع بقرة بعقيقة؟ لا، الهدي الذبيحة في العقيقة لابد أن تكون إيه؟ خالصة للمولود، مش فيها شرك. قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي إيه؟ محلة. لا تتحللوا من إحرامكم إذا أحصرتم حتى تذبح ما تيسر من الهدي، فإن ذبحت تحلل بحلق رأسه خلاص. أول ما يذبح يروح إيه؟ حالق، ويروح إيه؟ قالع الإحرام، يذبح وبعدين يحلق وبعدين يخلع، ما يخلعش إلا بعد ما إيه؟ يحلق. ولا تحلقوا رؤوسكم، لا تحلقوا حتى يبلغ الهدي إيه؟ محلة، ذبح ثم حلق ثم إيه؟ خلع لملابس الإحرام. قال فمن كان منكم مريضا، ده موضوع تاني، القصة اللي قلناها دي ممكن يتخلص منها الحج أو المعتمر بكلمة واحدة. إذا أحرم بالحج والعمرة قال لبيك عمرة، فإن حبسني حابس محلي حيث حبستني، أو قال لبيك حج فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إن قال هذه الكلمة خلي بالك يتحلق ويخلع بدون أن يذبح، هذه الكلمة تسمى إيه؟ اشتراط، اسمها إيه؟ يعني اشترط عند إحرامه، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إن قالها عند إحرامه ثم أحصر فله أن يحلق ويخلع ملابس الإحرام دون فدية، دون هدي. ثم انتقل فقال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو إيه؟ أو نسك. من كان منكم مريضا، يعني واحد مريض اضطر إلى حلق رأسه وهو إيه؟ محرم، يعني أنا مريض مرض جلدي لازم أحلق رأسي وأنا محرم، ومعروف أن من محظورات الإحرام الإيه؟ حلق الشعر، عندنا محظورات الإحرام كثيرة، تقليم الأظافر، حلق الشعر، التطيب، لبس المخيط، الرفس، الصيد، أن يعقد لنفسه أو يعقد لغيره، مش كده ولا إيه؟ كلها محظورات الإيه؟ الإحرام. إن كان المحرم مريض أو المعتمر مريض أو الحاج مريض وبه أذى من رأسه، سهلة يأخذ من رأسه، لكن عليه إيه؟ فدية. ما هي الفدية؟ ففدية من صيام، يعمل إيه؟ يصوم. يصوم كم يوم؟ كم يصوم الذي يحلق رأسه؟ 10؟ ها؟ كيف؟ قول يا مولانا. خطأ، دي فدية ترك الواجب، 3 في الحج و7 إذا رجع، ده إن ترك واجبا، إنما إن ارتكب محظورا عليه إيه؟ صيام 3 أيام، 3 أيام بس، مش قادر يصوم، يطعم 6 مساكين، مش قادر يطعم، يذبح شاة. على التخيير أم الترتيب؟ التخيير أم الترتيب؟ ها؟ التخيير. ليه التخيير؟ أو فمن لم يجد فصيام 3، قال تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. كلمة أو دي معناها للإيه؟ للتخيير، أنت حر، الخيار لك. طبعا طالما أنا سأختار ماذا سأفعل؟ سأطعم كم؟ 6 مساكين. بكم؟ 5 ريال. 6 بكم؟ 3 ريال. بقى سيب 3 ريال وراح اجيب فديه شاة ب 400 ريال، حد يعمل كده؟ لا، هاخذ الايسر، هاخذ الاسهل. هذا من باب التيسير، سبحان الله. ففديه من صيام او صدقه او نسك. قال: فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي. يقول تعالى، يعني ايه؟ خلي بالك، هذه الفدية في محظورات الإحرام في غالبها تقليم الأظافر، التطيب، لبس المخيط، حلق الشعر، الأربعة عليها هذه الكفارة: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. يجي واحد يقول لي: يا عم الشيخ، أنا عندي مرض في قدمي، لازم ألبس الشراب. البس يا عم، بس إيه؟ الفدية. واحد تاني يقول لي: يا عم الشيخ، أنا عندي مرض جلدي، لازم ألبس الفانيلا الحمالة، ما أقدرش ألبس على الرداء هكذا. حصلت، يقول لي: البس يا عم، بس عليك إيه؟ فدية من صيام أو صدقة أو نسك. بس يا عم الشيخ، أنا بحج عمالة ولازم ألبس القميص وأنا أمر على الكمين، كمين الشرطة. البس يا عم، بس عليك فدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا هو، سبحان الله. قال: الذي يتمتع بالعمرة إلى الحج، يعني إيه؟ قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. من المتمتع؟ عرف المتمتع. من المتمتع يا شعب؟ أنت اقتربت من الإجابة، لكن ينقص كلمة واحدة، كلمة واحدة. ها؟ ها؟ لا، أيوة، أدى العمرة في أشهر الحج ثم ظل في مكة، لأنه لو خرج من مكة وعاد إلى بلده ما سمي متمتعا. لا، أنا أقول لك: رحت في شوال عملت عمرة ورجعت مصر، وفي الحجة رحت تاني الحاجة تانية، خذ حاجة تالتة. أنا والطائف رحت عملت عمرة ورجعت فين؟ الطائف، وجيت أيام الحج حجيت، مش متمتع. لابد أن يظل فين؟ في مكة. ويعني أنا من الطائف باخد 8 ساعات أروح أعمل عمرة وأرجع، ومصر كتير من أصحابي راحوا في شوال ورجعوا عملوا عمرة ويجوا، إيه المشكلة يعني؟ مع إقامة مع تبع. لا، يعني هو احنا عاوزين نعرف التعريف العلمي. مش واخد بال حضرتك، احنا بنقول ايه؟ من هو المتمتع؟ تقول لي تعريف علمي: من ادى العمرة في اشهر الحج، ادى العمرة فين؟ ثم ظل في مكة الى ان ادى الحج. كده نغلق الباب، تعريف علمي دقيق. انما لو قلنا من ادى العمره وادى الحج، قال: طب واحد خرج عاد الى بلده في جده، كثير من اهل جده ينزل يعمل عمره في شوال ويرجع جده تاني، وارد هذا الكلام كثير. فيشترط في المتمتع ان يظل فين؟ في مكه، يعمل عمرة ويقعد في مكة، بعد ما خلص العمرة يتحلل ويقعد في مكة إلى أن يؤدي الإيه؟ الحج. طيب سؤال: أدى العمرة في رمضان وظل في مكة إلى أن أدى الحج، هل يسمى متمتع؟ ليه؟ أيوه، لأن رمضان ليس من أشهر الحج. أنتوا كذا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، لابد أن يؤدي العمرة فين؟ في أشهر الحج، شوال، ذو القعدة، والعشر الأوائل منين؟ من ذي الحج. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج متمتع، فيجب عليه أن يذبح الإيه؟ الهدي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الإيه؟ من الهدي. والهدي يجب على المتمتع وعلى القارن، يجب على المتمتع وعلى القارن، أما المفرد فليس عليه هدي. فهمتم هذه النقطة؟ المفرد من؟ من المفرد؟ الله يفتح عليك، الذي يؤدي الحج فقط ليس عليه هدي. الذي عليه الذبح هو من؟ المتمتع والقارن. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي يذبح الهدي. يذبح إمتى؟ متى يذبح الهدي؟ ها؟ بعد عرفة. دي كلام، دي إجابة يا مولانا، بعد عرفة المزدلف. ها؟ يوم الحج الأكبر، يوم العيد يعني، بعد إيه؟ أن يرمي جمرة العقبة، يرمي ثم يذبح ثم يحلق، يرمي ثم يذبح ثم إيه؟ يحلق. خلي بالك الترتيب ده مش يعني كتاب، لا، النبي قال افعل ولا حرج. يعني عندنا ثلاثة أفعال في يوم العيد، إن حصل منها فعلين فقد تحلف، الرمش والحلق والطواف. لا الذبح ده خلي بره، لأن المتمتع والقارن بس ثلاثهم، الرمش بعدين ها الحلق بعدين الطواف، الثلاثة دول يحصل منهم اثنين، أي اثنين يبقى تحلل تحلل إيه؟ أصغر. يا رسول الله طفت قبل أن أرمي، افعل ولا حرج. حلقت قبل أن أطوف، افعل ولا حرج. ها؟ حلقت قبل أن أرمي، افعل ولا حرج، بشرط أن يحصل إيه؟ اثنين من ثلاثة. إيه هم الثلاثة؟ ها؟ الله يفتح عليك، الرمي والحل والطواف. هتقول الطواف لوحده، هقول لك يشترط في السعي ان يكون بعده طواف. ما قلت طواف يبقى سعي لازم على طول، السعي بعد طواف، من ما قلت طواف يبقى معاه ايه؟ سعي. ما ينفعش اسعى قبل ان اطوف، الطواف معه السعي على طول بعده، هنا طواف الافاضة يعني عموما. طيب، فمن لم يجد، من لم يجد الهدي، من لم يجد دي لها معاني كثيرة، لم معه أموال ولم يجد الهدي، وجد الهدي وليس معه مال، ضاعت أمواله يعمل إيه؟ يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، تلك عشرة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الإيه؟ الحرام. طب صيام ثلاثة أيام في الحج متى يصومها؟ يصوم كما شاء إلا عرفة. صيام أيام التشريق يحرم لغير الحاج، لغير الحاج، أما الحاج فيجوز له أن يصومها، هو 13 14 وايه 11 و12 و13، 11 ذي الحجة و12 ذي الحجة و13 ذي الحجة، اسمها ايام الايه؟ انا وانت يحرم علينا ان نصومها، انما الحاج يجوز ان ايه؟ ان يصومها، الا عرفة لا يجوز له أن يصوم إيه؟ عرفه. وأنت تصوم إنه هو ويوم العيد يحرم عليه أن يصوم كذلك. صيام يوم العيد حرام وصيام يوم عرفة في حق الحاج لا يجوز. في هذا الكلام يصوم ثلاث أيام هناك وسبعة لما يجي، تلك عشرة. إيه اللي بيحصل بقى؟ صاحبنا واخد معاه كشف خمسة متر كاتب فيه مين؟ العيلة. ده رحت مطار أول امبارح أجيب ناس قرايبي، لقيت ناس جايبين إيه؟ شولة. عارف الشولة؟ خمس شولة، ثلاث شولة، كلها إيه؟ هدايا. إيه الهدايا دي؟ حنتوش والدفة والأصيل، ها؟ وعبي وسبح وطواجي وماء زمزم. اشتروا 5000 ريال هدايا وخلص الأموال على هدايا ومش مبلغ يشتري به الهدي، كأنه ذهب لشراء ليه؟ الهدايا. معظم الحجيج من أول يوم مش بينشغل بالصلاة ولا المناسك، لا، بإيه؟ نازل هدايا، طالع هدايا، رايح للعزية هدايا، جاي من منها هدايا، يجيب معاه 5 درجات سبع وسبع درجات طواعي، ها؟ ويوزع على الحبايب. شعب متخلف، اسمه تخلف والله، ينسى المناسك ولا يؤديها ولا يهتم بها ويهتم بالإيه؟ بالهدايا. كلهم إلا من رحم الله عز وجل. من هناك جبت لك جلابية اكس اكس دارج، عجبك ولا اجيب لك واحدة سمول اكس؟ طول النهار تلفونات على الهدايا على الهدايا على الهدايا. وده اسمه ايه؟ اسمه حماقة. المفروض ان يهتم الحاج بالايه؟ بالمناسك، وينسى موضوع الهدايا خالص. عم الشيخ شو الرسول بيقول تهادوا تحبوا؟ ايوه مولانا، بس الهدية لا تؤثر على المنسك. فبيرى كان عندي فكرة أوقع لموضوع الهدايا وشرعي. أنت عامل 1000 ريال للهدايا؟ 5. خلي 5 على جنب، وما ترجع حولهم لمصري، ووزع 8000 جنيه على مين؟ على لا على حبايبك الهدايا بتوع الهدايا. أختك جت، والله يا أختي مش كان عندي وقت أجيب لك عباية؟ خذ 200 جنيه دي. الله يصلح حال، الله يكتب سلامتك. ليه؟ 200 جنيه عندها احسن من ايه؟ من العباية 100 مرة. التالي عم الشيخ انا كنت هجيبك سواك وطائية وسبحة، بس خذ 50 جنيه هات بيهم انت. الله يصلح حال، حناكل لحمة النهار، حنفرج على العيال. ما هو انت ما تدي اموال تعطي فرصة للرجل إيه؟ يختار ما يشاء وينفق ما يشاء، وتريح دماغك من الموضوع ده، تريح دماغك. إن جبت الأصيل مش نافع، الدفة مش نافع، صدقني صدقني. وكم من مشكلات. جاب لي خد دفة وجاب لي أنا الأصيل، شفت؟ جاب لي ترنك وجاب لي بنطلون، جاب لبنت الراجل دوكها فستان ونسي مراتي، مصيبة. ويحدث هذا الهبل في الشعب المصري بهذه الطريق. أنا عاينت هذا كثيرا. قبلك إيه؟ قبلي عباية كده 500 ريال، وانت قبلك إيه؟ جلابية 10 ريال. شوفي منزلتي عنده إزاي، شفتي؟ نقعد بقى إيه؟ نقطع الأرحام ونعمل منتديات على ايه؟ على الهدايا. نعمل منتديات صالونات بالليل على الهدايا. لا، الغي موضوع الهدايا دي. ان كنت راشد عندك عقل الغي موضوع الهدايا. وزع ايه؟ فلوس خلاص، وتقعد تصلي في الحرم وفي منى، ولا هدايا ولا عرف. ده الناس هناك هتنسعر، عندها سعرة على الهدايا، سعرة. نمرة 3 بقى الأخطر. وده إفادة لمن؟ الاقتصاد المصري. ما انت بتنفق هناك فلوس على السلع الايه؟ الصينية. هو القميص هذا مصنوع فين؟ في الصين. والسبحة والمصلية والطوائي تدعم الاقتصاد الصيني. يا عم تعال هنا بسبعة آلاف ريال بتوعك دول اشتري من العتبة، اشتري من العتبة ما تشاء. نعم برضو نفس الكلام. هذا هنقول لك ايه؟ يعني انفع البلد سبحان الله العظيم. انما تقول لمن ومن يسمع ومن يرى شنط يا عيني، خمس شنط شايلها وشايل ذكيبة وعسير شال على راسه حط في الطيارة، ده تعبان هيموت من الهدايا. شنطة ايدك بس اللي فيها اللبس، اطلع وانزل خفيف تلاقي نفسك مسافر كده بايه. انما هنقول لمين؟ هنقول لمين ونعيد لمين يا سيدنا؟ اليوم جاءني خبر وهو انصح فالحمد لله، المضيفات على مصر الطيران كلهن ايه ارتدين الحجاب على الطائرات المتجهه البلاد العربيه، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، فضل من الله. بس طبعا لنا وقفات مع عمل المضيفات شرعا، يعني تتحجب ما تتحجبش، تتحجب حلو حلو عشان نحن كمان يعني عيننا ايه، يعني احنا ايه رحمه بينا نحن. اما هي عملوها فيه كلام، تطلع النهارده تقعد اربع ايام بره وتبات بره البيت باسم العمل، تقول لي انا مضيفه وينفع الكلام ده؟ شرعا ينفع؟ اصلح تسيب جوزها وتسيب اولادها تبات في الطياره وتبات في بلد المضيف وتنزل فندق مع اصحابها وتقعد يومين وترجع لي وتقول لي انا مضيفه؟ لا، عملهن فيه كلام شرعي بالمره. ده هذا موضوع مهم، موضوع مهم. قال تلك عشرة كاملة. ثم قال الله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يعني هذا الحكم الذبح والصيام خاص بمن؟ بمن جاء من الآفاق. أما أهل مكة فلا ذبح عليه ولا هدي عليهم ولا صيام عليهم. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني من لم يكن من أهل إيه؟ مكة. أما إن كان من أهل مكة فلا هدي عليه، إن تمتع أو قرن فلا هدي عليه. نعم. لا، ما يذبح. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، إشارة إلى المقيمين مش معه زوجته يعني، لا. ثم قال الله واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. يقول سبحانه وتعالى آمرهم بتقواه وامتثال أوامره والأخذ بتشريعاته وحذرهم من إهمال أوامره أمره بالاستخفاف بشرعه. فاتقوا الله واعلموا أن الله إيه؟ شديد العقاب. يعني يجب أن تعظموا شريعة الله. طبعا في نحن الآن في بلد يستخف بالشريعة، الدستور اللي عاملينه ده مهلبية. عارف المهلبية؟ تقرأ باب الحريات كلها لا علاقة لها بالشرع. حرية الاعتقاد، حرية إصدار الصحف، حرية الإضراب، حرية الفن، حرية الإبداع، حرية الصحافة، حريات حريات حريات بدون ضابط شرعي. هذا الكلام مرفوض شكلا وموضوعا حتى إن صغه من؟ المادة الثالثة والمادة الرابعة. مصر بلد ديمقراطي. ايش الديمقراطي هذه؟ ماذا تقصد الديمقراطية؟ المادة 3 السيادة للشعب، والشعب مصدر الايه؟ السلطات. لا، مصدر السلطات هو الايه؟ الشرع وليس الشعب. والسيادة لمن؟ لله وليست للشعب. حدث ولا حرج عن الخلل الجوهري في هذا القانون، في هذا الدستور، انما انا لا اعتني بالدستور بقدر ما اعتني بإقامة الشريعة بين من؟ بين حط الدستور الإسلامي والشعب متحلل من الشريعة. الشريعة نظام، منهج حياة، منهج حياة منه الحدود، جزء من الشريعة. إنما الزواج، طلاق، الميراث، معاملات البيع، الشراء، الإيجار، القرض، الرهن، العبادات، كلها طبقا لإيه؟ الشريعة نظام حياة كامل، مش الشريعة نلقط البنوك، البورصة، الاقتراض العام، تلفونات، تأمينات، الضرائب، كلها يقوم على إيه؟ على الشريعة. طب فين الزكاة؟ فين الزكاة في الدستور؟ ما في زكاة، في ضريبة. هؤلاء واهمون يخدعوننا بأن هذا الدستور مطابق للإيه؟ للشريعة، وهو أبعد ما يكون عن الشريعة مهما قال، مهما قالوا. طبعا فيه هدايات للآيات، الأول وجوب إتمام الحج والعمرة، الثاني بيان حكم الإحصار، الثالث بيان فدية الأذى، الرابع بيان حكم المتمتع، الخامس الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى بإذن الله عز وجل في الأسبوع بعد القادم، لأن القادم عندي مشوار. نتكلم عن قوله تعالى الحج أشهر معلومات، الآية رقم 197، إذا شاء ربنا وقدر سبحانه وتعالى. نقف عند قوله تعالى الحج إيه؟ أشهر معلومات، الآية 197، افتكروا معايا عشان مش ننسى إن شاء الله تعالى. تفضل يا مولانا. تمام. معلمين؟ تمام. مخالف الشرع طبعا، مخالف الشرع. مسجد فوق المسجد دار تعليم، ودار التعليم دي خاصة بالنساء. المرأة إذا صعدت تصعد من المسجد تركب السلم وهي لابسة بنطلون تمر على المصلين، ده في أذى. هذا في أذى لمن؟ للمصلين. أما كنت بصلي وتعدى عليها امرأة متبرجة تؤذيني وتؤذي من في المسجد، وهذه معاصي ينبغي أن تبعد عن المسجد، ده معصية واضحة. هل المعصية دي وقع على مجلس الإدارة بتاع المسجد؟ إن هو اللي مأجر الكلام ده؟ مأجر؟ طبعا. مجلس الإدارة قبل أن يؤجر كان ينبغي عليه أن يعرف من سيؤجر. يعني أنا أجر المبنى اللي فوق المسجد لصالة قمار، أو أؤجر المبنى اللي فوق المسجد لبنات متبرجات، ينفع؟ أو لكوافير، ومدخل المسجد مع هذا المبنى واحد؟ هذا مخالف يا شيخ، مخالف الشرع. جزاكم الله خير. نعم. يعني ايه صندوق التكافل الاجتماعي بتاع الشغل؟ ما صندوق التكافل ده ربا، إيه اللي بيحصل في صندوق التكافل؟ أنت بستقطع من راتبك مبلغ شهري صح؟ وحطولك في الصندوق، والشيخ الصندوق، والشيخ الصندوق، باخذ المبلغ ده وحطه في بنك تجاري بفايدة بربا، وما يطلع بالدنيا إيه مبلغ، إما هذا المبلغ الذي يأخذه يزيد عما دفعت أو يقل، ولا إيه؟ ولا كلمه غلط؟ هذا الصندوق مخالف للشريعة، مخالف للحكم الشرعي، لأن فيه غرر، فيه ربا، فيه جهالة، فيه غبن، حدث ولا حرج. أه؟ مش إجباري، مش إجباري، هو اختياره، ما هو اختياري. بص يا مولانا، في صناديق إجبارية وصناديق اختيارية، في إجبارية وفي اختيارية، أخبرك الاختياري لا ما يخشش فيه، الإجباري غصب عنك لا اسمع عليك. نقول تاني يا مولانا، الشيخ اختياري، أنا عارف عارف موضوع الشيخ اختياري، أما المجبر خلاص. نعم من غير ما تسمي، معرضة دي مش يعني الشيء الراجل عنده ميكروباص وقال عليه مخالفات، عمل معارضة. تمام. مين اللي قال له الكلام ده؟ قال له. طب ما انا بروح المحكمة. عمر يقول كده الشيخ عمر. طب ما انا بقول لك ما تخرجش عشان الاسماء بقى. كلام غير صحيح. كلام غير صحيح. انت ترفع الظلم عن نفسك امام المحكمة المختصة. تقول له أنا عندي 10 مخالفات بألفين جنيه وأنا ما ارتكبتش مخالفات دي، يبقى خلاص، يبقى كل واحد بقى تبقى غابة، مصر تتحول إلى غابة. عارف الغابة يعني إيه؟ يعني أنت عندك وصف أمانة ليا، وبعدين أنا كلت وصف أمانة عليك، أوعى ترفعه علي، هي ما تحكمش للطاغوت. كل الأحكام التي في المحاكم الآن طاغوت على كلامه هو. إذا مصر تتحول إلى إيه؟ إلى غابة. دي كلام يقال؟ أنا مكره مضطر لن أخذ حقي إلا بالالتجاء لهذه المحكمة. إزاي يعني؟ هو المحكمة أما تجيب له وصل الأمانة منك ده حكم غير شرعي؟ واحد على وصل الأمانة الواحد ورفع عليه في المحكمة، والمحكمة حكمت برد المبلغ، ده حكم طاغوت؟ شيخ الكلام خليه يخش الدماغ. في أحكام مخالفة للشريعة وأحكام موافقة للشريعة. يا أخي هذا الرجل يقول له هذا الكلام عنده يعني عدم علم وخلاص، مش هنقول أكثر من كده. وهذا مكفرات، ده تكفير، ده تكفيري، ده اديله ختم على طول، ده مكفراتي. ادم لا يصلي في مساجد المسلمين ده اسمه ايه؟ يحمل فكره الايه؟ التكفير. فهمت يا مولانا؟ جيب لي مين المكفرات ده؟ لا هات بتاع السؤال. انما المكفرات، ما هي المكفرات هي كثير الوقت طلعوا من السجون بهدلوا الدنيا، بهدلونا. دي احد سيئات مرسي. دكتور مرسي افرج عن الافكار التي تستحل القتل، وهددوه بالخط. كرسي شخصيات الكمرسي هدد بالخط منهم هم من الذين ايه افرج عنه. تخيل هذا المعنى. طبعا يكفر مرسي ويستحل قتله وهو اللي طلعه. هذه يعني من ضمن قراراته غير الصائبة على الإطلاق. أطلع ناس من السجون يكفروني ويستحلوا قتلي؟ ينفع الكلام ده؟ حصل الكلام ده وأعلنوا علن في الجرائد وفي الإذاعات وفي الفضائيات: مرسي كافر وقتله حلال. من هذا الذي يقول؟ الذي كان في السجن وأفرج عنه مرسي. ينفع الكلام ده؟ بس قارات غير مدروسة وسنحصد نحن النتيجة. ومن لم يحكم الله أخذ الآية أخذ ظهر الآية لها معنى لها تفسير. هو ما عرفش تفسيرها. لا تفسير عند العلماء. أيوة ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من حلف بغير الله فقد كفر. وعمال يكفر في الناس وقاعد يكفر في الخلق واستحل قتلهم. ده اسم فكر قديم، فكر قديم السبعينات. وقتلوا الشيخ الذهبي واستحلوا قتل كثير من الناس وقتلوا السادات في المنصة. مش عارف كده ولا الناس انتهى على الكلام ده ولا ايه؟ مين قتل السادات؟ ما هم ورجعوا بعد كده وليه مراجعات. احنا ندمنا على اللي فعلناه. وضربوا مدن اسيوط وحاصروا كلية فناء عسكرية هنا وقتلوا الضباط وخططوا القتل المحجوب وقتلوا فرج هودة. حدث ولا حرج. المصائب المتلتلة اللي احنا حصدناها من 40 سنة ورجعت الدعوة 500 سنة ورا. النهاردة راجعين يقولوا ايه مراجعات. هم انتوا تعبتونا خالص. والله رجعوا الدعوة ورا 500 سنة او 1000 سنة. استحلوا القتل والتفجير وبعد ذلك عادوا الى رشدهم. بس بعد ايه 40 سنة عادوا الى ما كنا نقول لهم. بس بعد كم 40. منهم من ما زال على فكري وانا اعرفه في خارج مصر. وللاسف الشديد الرئيس كتب اسمائهم عاوز ايه يفرج عنه وجههم مصر تاني. يجبرنا المصايب هنا تاني. هنقول ايه؟ لابد ان يجلس مع اهل الحل والعقد. نعم محل ايه رمال لا من حق ليس من حق طبعا حق الدولة دم العام مال عام مال عام. انا في سينة جبت شوية تراب حللت فيها ذهب هل حقي؟ ده مال عام لا في بيتي ولا تحت بيتي. ده مال عام. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الى لقاء قادم ان شاء الله.